السلام عليكم. قصتنا اليوم تكلم عن عبد الله. عبد الله شاب يمني من أهل يافع. يافع طبعا منطقة في جنوب اليمن وتقع في محافظة لحج، تكون في شمال شرق عدن، ومعروفين قبيلة يافع، يعني أنا أوجه لهم تحية وكثير متابعين عندي من أهل يافع. فهذا عبد الله مستقر في السعودية مع أبوه وأخوانه وأمه وخواته من زمان. أبوه تاجر وما شاء الله الله فاتح عليه، عنده تجارة في السعودية ومن زمان قاعد. المهم لكن عبد الله عام 2006 قال لأبوه: يبا أنا صراحة اشتكت إني يعني أرجع إلى أصولنا، يعني في يافع في لحج وكذا، وبروح يعني أشتري لي مزرعة، يعني أنمي تجارتي هناك يعني بديرتي. قال لي: يا ولدي إحنا من زمان موجودين في السعودية، وبعدين ما في فرق، يعني بلدان الله كلها واحدة يعني، لكن هني الوضع عندنا أفضل وإحنا تجارتنا من زمان هني. قال: لا يبا أنت يعني ما شاء الله عليك أمورك ماشية، لكن خلني أجرب الحياة، خلني أرجع إلى القرية إلى أصولي، أحط لي مزرعة هناك، أستقر هناك وكذا، وأنا ترى يعني راح أجيكم زيارة للسعودية وكذا. قال: يبا أنت كيفك، روح الله يسهل عليك. قبل لا يروح حتى أن أبوه وصاه أنه يأخذ معاه من السعودية يعني بعض الهدايا حق أهل القرية، قرية رصد هذه تتبع كذلك يافع. فقال له: إذا رحت القرية يعني وزع الهدايا حق الشيوخ القرية وكذا، وخلي يعرفونك وسلم لي عليهم وقول لهم أبوي يسلم عليكم والأمور طيبة ومن هالكلام. قال: أبشر. وفعلا عام 2006 عبد الله صفى أموره في المملكة وراح إلى محافظة لحج إلى يافع إلى قرية رصد مسقط رأسه، وزع الهدايا على الشيوخ وجهاء القرية والناس اللي عرفهم وعيال عمه وأهله وجماعته وكذا، والكل فرح فيه، وهذه عزومة مني وعزومة منك من هنا وهناك. المهم ماكم بالطويلة، قعد أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، خلاص يعني أصبح شيء طبيعي إنه موجود في القرية، وقعد يدور يبي يشتري له بيت، يبي يشتري له مزرعة، يبي يستقر، يعني قاعد يشوف الأوضاع شنو اللي موجود ممكن إنه يشتري يعني. ويمر على بير القرية ويشوف ذاك الغزال. أول ما شاف البنت من أهل يافع، يافعية، ونعم فيهم، لا تستعجلون لا تحكمون الحين على البنت، لا انتظروا للنهاية. شاف البنت محتشمة من فوق لتحت، مو مبين فيها إلا عيونها، لكن يوم شافها وهالطول وهالعيون وكذا، الولد فيه حنين إلى البلد، حنين إلى وطنه وقريته وكذا، وشاف هالبنت اللي من أهل القرية على طول دخلت قلبه، شافها وقعد يراقبها وهي رايح للبير، خذت الماي ورايح لأهلها، وقعد يراقبها لين وصلت إلى بيت أهلها علشان يبي يعرف. رجع البيت قعد يفكر طول هالليل، يفكر في البنت وزولها وعيونها وما أدري شنو، مع أنه ما شاف منها شيء إلا العيون، لكن انغرم. والقلب يعشق أحياناً قبل العين، يعني لا قصد العين تعشق أحيانا قبل القلب، المهم أن عشقها. صلحوا لي المثل تحت. المهم يوم شاف البنت قعد في الغرفة هذه اللي قاعد فيها ساكن فيها، ويضرب أخماس بس داس ويفكر بالبنت، وأنا لازم أتقدم لها وقام ينسج الخيال والمستقبل واني اتزوجها ويصير عندنا عيال وان يعني بنت قريتي وكذا وجميلة وكأن الله يعني خلاني اطلع من المملكة العربية السعودية عشان اجي قريتي عشان التقي فيها البنت هذه اللي هي نصيبي. فعلا ان كل شخص له يعني نصيبه موجود حتى لو يكون في اخر العالم، يعني تعرفون هالسوالف هذه. هالولد قام يغني شوي، يا قمر يا يماني يا مغير الغواني، ليت والله عماني قبل الأعمى بعينك. أوه الولد دخل في عالم الحب لين الصبح، ما صدق على الله يطلع الصبح ويقعد يفتر. قام يسأل عن أهل هالبنت، والبنت هذه شو اسمها وشنو قصتها وكم عمرها، يعني يبي يعرف. حاول لكنه مستحي، وخصوصا ان هذا الولد يعني يعتبر شبه غريب عن القرية، فاذا سأل احد عن بنت الكل راح يستغرب منه، يعني ليش وبسم الله ما صار لك كم يوم جاي تسأل عن بنات الناس، ما يصير. حاول ما قدر. بالليل ولا عازمين عيال عمه، القرية صغيرة، قرية رصد هذه صغيرة والكل يعرف بعض وفيها كم بيت يعني ما هو كثير. فقعدوا عيال عمه مسوي له عشاء، وخلص العشاء وقعدوا يتسامرون وطقوا لهم كم حبة جاتو كذي وناسة وكذا بالنسبة لهم طبعا. بعدين قعدوا يسولفون عن المستقبل وعن كذا وشلون الشغل هناك في السعودية وليش ترايك غريبة وشلون رجعت والناس تتمنى أنها تروح وكذا. قالهم والله صح فعلا أبوي مستقر هناك، لكن أنا عندي حنين الكذا، وبيني وبينكم بعد اللي شفته أمس والله ما أفكر أرجع أبدا. قالوا له شنو شفت؟ قال شفت لي وحدة غزال وشارد من أهله. قالوا له وين هالغزال؟ قال بنت شون بنت شفتها يعني راحت للبير وراقبتها لين عرفت وين بيتهم. يا جماعة تكفون يا عيال عمي، تكفون يا عيال عمي. قالوا له أبشر آمر. قال أبي أعرف بياناتها، يعني بعرف كم عمرها، شنو يعني متزوجة أول ولا لا، أخاف هي متزوجة ولا شيء. لكن أنا عزمت إن شاء الله متزوجة ومطلقة 20 مرة، أنا بأخذها يعني بأخذها. ولد عمه يسأله قال يا عبد الله وين بيتهم اللي أنت تقول راقبته وكذا، وين بيتهم؟ ترى هني كم بيت يعني مستحيل ما نعرفهم. قال شفت البيت الفلاني اللون الفلاني اللي كذا المكان الفلاني. هذا بالضبط. او ينصدم ولد العم اسمه قايد، ويقوم قايد ويعصب. قال له شنو؟ قال عبد الله ايش فيك عزه ما شاء الله؟ قال له البنت هذا صار لي سنين وانا مغرم فيها وعاشقها، وتجي انت ما صار لك 4 أيام 5 أيام وتقول والله عاشقتها؟ انت بكيفك انت؟ قال انا ايش دراني؟ وبعدين انت اذا صار لك سنين فعلا ليش ما تقدمت لها؟ انت كذاب، انت يوم شفتني يعني حطيت عيني على بنت من الحسد والغيرة اللي فيك قمت تتكلم، ولو انك صاد كان انك تقدمت من زمان لها، ولا يمكن تقدمت ورفضوك. قال لا. المهم كلمة من هذا سبة من هذا شتيمة من هذا صارت مدة ايد، ويقوم اللي هو قايد اللي هو من اهل الديرة نفسها مو اللي مغترب عبد الله، ويمسك حجر كبير ويضرب فيه راس ولد عمه عبد الله، وهي الضربة القاضية، هي ضربة واحدة طاح بالارض. قام ينزف طاروا فيه الى المستشفى. الولد دخلوه على طول غرفة العمليات. المهم بعد عدة عمليات جراحية، الراس في شلخ، الجرح قطعي بفروة الرأس ما أدري شنو. المهم أول يوم ثاني يوم يوم دروا العمام أبو عبد الله في السعودية وكذلك أبو قايد وباقي الجماعة اللي في القرية وقالوا هذول عيال عم وإن شاء الله أن عبد الله يسلم من هالضربة. خلاف حصل بينهم ودخل الشيطان لكن خلونا ننتظر. فعلا بعد أسبوع أسبوعين والله يسلم عبد الله إنه ما مات صحة من الغيبوبة اللي دخل فيها واستقر وضع الصحي والحمد لله انبسطوا وهلا وقال الحمد لله إنه ما مات وصارت جريمة ومن هالكلام هذا. فصاروا أهل القرية وجماعته وعيال عمه كلهم يزورونه يعني والله المسكين هذا اللي جاي من آخر الدنيا بسعودية علشان ينضرب من ولد عمه اللي هو قايد هذا قايد راعي شر. المهم استقرت حالته وقالوا خلاص ترى يعني إن شاء الله أسبوعين ثلاث راح يتم تصريح له إنه يطلع برا المستشفى بس طبعا يحتاج إلى عناية لأن فيه يعني شرخ في عظمة الجمجمة نفسها لكن يحتاج إلى عناية وإن شاء الله الأمور طيبة ما في نزيف الحمد لله وعدى مرحلة الخطر. سمع بالسالفة منه قايد طبعا هم على بنا أنه بعد ما يطلع ويصير زين وكذا يستدعون قايد ويحاكمونه محاكمة عشائرية يعني لأنهم من نفس القبيلة والحمد لله ما في أحد ميت لكن يصير عليه حق يعني حكم العشائر هذا بينهم. يوم سمع قايد ان هذا راح يطلع وقال هذا جاي من السعودية وعنده فلوس وجاي يدور بيت ومزرعة وابوه هناك عنده خير فحظوظه وفرصته انه يتقدم للبنت وانهم يزوجونه اكثر مني انا رجل فقير وكذا وطول عمري في القرية وارعى الاغنام ومرات احصل اجرة ومرات ما احصل فاكيد انه يرفضوني يعني مقارنة في عبد الله ولد عمي ويروح للمستشفى. قال انا بروح اتفاهم وياه. يوم راح المستشفى ويلقى اخو عبد الله جاي من السعودية طبعا بعد ما درب الموضوع وقاعد عنده اخو داخل في الغرفة. فاول ما جاهم ولد عمهم قايد طلع على اخو عبد الله قال نعم ايش تبي يا قايد انت ما كفاك اللي سويته وكذا. قال يا ابن الحلال دخل بيننا شيطان وانا جاي ترى بعتذر من عبد الله والحمد لله ان الله سلمه والحق اللي يبيه انا حاضر. فسكت اخو عبد الله سكت دام ان ولد عمهم جاي يعتذر وكذا. قال اوكي ايش تبي الحين؟ قال بدخل عليه بسلم عليه وبعتذر منه. قال تفضل. دخل فعلا قايد حق عبد الله وحب راسه وقال له انا اسف وحقك علي والشيطان وكذا وانت تدري ما كانت مقصوده ولو انه يعني مثلا مقصوده كان رفعت عليك سلاح لكن انا رميتك بحجر كنت بخوفك وضرب في راسك. طبعا عبد الله يعني هم هذا ولد عمه وعبد الله يبي يستقر في القريه ما يبي مشاكل من اولها. فقال له خلاص خلاص يا قايد طاح الحطب وانتهى الموضوع وخلاص. المهم بعد ما قعد وياه جلسة وضحك وسوالف قال حق أخو عبد الله أنت وين ساكن؟ يعني قال والله أنا ساكن بالغرفة اللي مستأجرها عبد الله في القرية. قال زين روح ارتاح وكذا. قال ما أقدر أخليه. قال يا ابن حلال أنا عشان أكفر عن الذنب اللي سويته بقعد عند عبد الله اليوم ببات عنده لبكره روح انت توكل على الله. قال له اكيد يا قايد. قال اي والله اكيد روح. فعلا مشى اخو عبد الله وقعد قايد عند عبد الله. يوم جاب الليل على الساعه 1-2 المستشفى يعني الكل نايم ما في حركه حتى المرضى اللي حواليهم ما حد يدري ايش السالفه. ويقوم قايد ويطلع خنجر ويستلم عبد الله ولد عمه وهو على فراش المستشفى ويسدد له طعنات قاتله في الصدر في القلب في الرقبه في ما ادري وين لين شرحه وكان حاط ايده على فمه يعني هذا يصرخ وهذا يطعن فيه وهذاك اصلا بروحه يعني تعبان ما يقدر يقاوم. وجاه على غدره واتركه وهرب. اليوم الثاني والمستشفى تنقلب الدنيا. شو اللي صاير؟ قالوا واحد داخل على المريض وقاتله. قالوا يبا هذا ماكو الا الشخص نفسه. طبعا اخو عبد الله يوم جاء اليوم الثاني على طول قال هذا ولد عمي قايد. قعدوا الشرطه يدورون، رجال الامن يدورون على قايد. قايد هرب الى حضرموت. خلاص شاف ان الدنيا خربانه وقاتل ولد عمه وراحت حب حياته ومستقبل انهار. قال خلاص انا اترك القريه واترك محافظه لحج كلها وهرب الى حضرموت ويختفي 14 سنه ما حد يدري عنه، من 2006 لين 2020. طبعا الفتره اللي فاتت ابو عبد الله جاء من السعوديه الى اليمن والتقى في اخوان اللي هو عمام عبد الله وعمام قايد، وصارت جلسه يعني عشائريه قبليه، وقام ابو قايد وتبرى من ولده قايد. قال يبا ولدي دم حلال عليكم، اللي يشوف قايد يذبحه وانا محلل الدنيا واخره. وكذلك ابو عبد الله اللي توفى ولده يعني ما تنازل ابدا، قال انا قايد هذا الا لقتله مثل ما قتل ولدي، وخصوصا انه اعتدى عليه مرتين، مره بحجر والثانيه جاه غدر في المستشفى، يعني اكثر من كذي غدر ما في. فالكل قاعد يدور على قايد. قايد فرك له راح لحج، مو لحج عفوا، راح الى حضرموت، هم في محافظة لحج، و14 سنة إلى 2020. طبعا قايد طول هالفترة كان يتضايق، لكن يقول يعني خلاص يعني صار اللي صار. طبعا صحيح انه يعني ارتكب جريمة، لكنه بعدين قام يعني بعد مرور كم سنة من القصة هذه واختبائه في حضرموت يعني تندم انه ضيع مستقبله وضيع اهله وشتت عائلتهم وابوه وعمامه وقتل ولد عمه، يعني قتل نفسه وصارت في حاله نفسيه وتضايق وكذا. لكن قال انا مستحيل اسلم نفسي، اسلم نفسي بيذبحوني، ابوي هدر دمي، لانه وصل له خبر ابوه هدر دمه واصلا عمه وعيال عمه يدورون ادواره يبي يقتلونه. فقال انا اعيش مع الحاله النفسيه اللي عندي ولا اني اسلم نفسي يذبحوني. لكن ب 2020 قال انا بروح عدن، لان عنده اصدقاء في محافظه لحج اللي عاش معاهم 14 سنه وهو هارب. قالوا له احنا بنروح نشارك في مظاهره في عدن وكذا، تجي معانا؟ قال يلا اوكي، بس ترى انا ابعدوني عن السياسه، يعني بكون مجرد داعم لكم من الخلف. قال ايه ما في مشكله. فعلا راح معاهم وكانت في مظاهره وهو واقف يعني في آخر المتظاهرين أثناء المظاهرات، ويلمح واحد من أهل لحج وتحديدا من يافع. أول ما شافه خاف إنه يعرف هذا الشخص، وقصته مشهورة عند قبيلة يافع ومنطقته وقريته واللي حواليها. فأول ما شاف هذا الشخص اللي من يافع على طول يعني لف وهرب. وهو هرب المتظاهرين انتبهوا على منه، على قايد وهو يركض. اعتقدوا بعض المتظاهرين ان هذا نشال او حرامي، لانه صاير عندهم كذا حادثة ان واحد يستغل تجمعات المتظاهرين ويسرق تليفونات المتواجدين. فلما شافوا قايد يركض قالوا هذا اكيد حرامي، فواحد فيهم قال حرامي، الثاني قال سارق، الحقوه ويركضون وراه يمكن 30-40 رجال ويمسكون قايد يضربون الضرب. شلي سارقه تكلم اعترف، قالهم يا جماعه والله ما سرقت شيء. قال اجل ليش هربت؟ ليش ركضت بهالطريقه الغريبه؟ يعني اكيد سارق شيء. قال لا والله يا جماعه. وهم ماسكينه ويجي هذا اليافعي اللي كان في المظاهرة يبي يشوف منو هذا اللي يركض ومنو اللي صادوه. لما جاء ويسمع السالفة، طبعا ما كان منتبه قايد ان اليافعي واقف فوق راسه من ضمن اللي مسكوه، فهذا يقول لهم يا جماعة أنا علي دم، أنا علي ثار في يافع وكذا، وينتبه المتظاهر هذا اليافعي على السالفة. على طول راح وبلغ أحد رجال الأمن كانوا متواجدين وقال له يبا هذا فلان الفلاني مطلوب على جريمة قتل، قاتل ولد عمه في عام 2006 وهارب وكذا وتوه هرب، يعني قال لهم القصة كانوا فعلا، وألقوا القبض عليه وحالوه للمحاكمة. إلى الآن طبعا هو ينتظر تنفيذ حكم القصاص فيه، إلى الآن عايش. تقول لي أبو طلال زين صار على الغزالة، الغزالة تزوجت وصار عندها أولاد، وأنا كنت مفكرتك برات البلاد، والله ما تدري عنهم. هذا اللي يسمونه حب من طرف واحد دائما يجيب العيد، الله يكفيكم شره. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.